أسنى في غتثوت أهقله لما قذل موت أمدنا تفر أرزق ذقني القوت خاسي طيش يفرض ثاقوت قم غاض فرز كرتات مقرم ثابسوت هيا الرأش ورذي تراجوت يلي ثور ذدوت اشتياد الفوق عمر اشتياد نفوق عمر تكملين ديري عدان قم غاد برو خرفي دبور نطان يرسنة عمو ارمي كفاه في دلت ساكوي غكث روح في مصير يشوض ول الزير اختزي وما راتسوالي غرك مني ذمني افتي انتار كورثن تشبير غرز المضمكني تريغ زري غذ نرو اشتي هاد نفوغ عمر ادتو اشتي هاد نفوغ غامر رتو تكبرين ديري عدال قم غاد برو خلفي دقور نطان جرسنا تعمو جغلا حت بغي ترهن رفيقي ودعواز خاس قد كان دشرف نغذيني هلان اللغيت وكراز شنو ده يا حبيب في الزمان اسمك ديد ذي النغي جان ثون فضي يدرو اشتهي ياد نفوغ عمردتو اشتهي ياد نفوغ عمردتو تكبلين ثيري عدال كما غاد برو خلفي دبور نطان جرسنا تعمو أهيا لعتبي وثربان دخل انت يهمي وينقذ وكل شيء الرفقيني فيه انوث يفسن ذا الغرضي وما تسزمي ومي سلكي في تصبي رغيغي يبطو يدي ايماني وتاقوذ غاد شفو اشتياد نفوغ عمردتو اشتياد نفوغ عمردتو تكبلين ذيري عدان قم غاد برو خلفي دبور نطان يرسنا تعود